أما الأولى في البطحاء، لكن الآن من ذكرت بل هي مواطن وأماكن دخلت سميتها مساكن مكة، مساكن مكة. وإذا الإنسان إذا دخلها أن يبيت بباب أو بالإغواء، كان ابن عمر يبيت بالإغواء ويغتسل ويدخل مكة نهارا، وكان يقرا هذا الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث البخاري مسلم يقول نافع كان ابن عمر إذا أراد مكة إذا قدم مكة يبيت بالإغواء يبيت بالإغواء يبيت الآن مقبورة، لكن أخوة قبل 20 سنة وجدتها موجودة معروفة، أهل مكة يعرفونها، لها مكان الآن لا أقول قريب من شارع منصورة وكهكذا فيما أذكر قديم، مكان يعني حاط بصور، لكنها أصبحت من مساكن أو شملتها مساكن مكة، فلم تعرف لها مكان. هذه أماكن معروفة ومحدودة. الخلاف عند الفقهاء هل يغسلها المسلم عند المحرم عند دخول الخروج او لا؟ جماعة ثم القصد، لان ابن عمر كان يرفع يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بينهما يفيد الاستمرار، وكان ايضا من فعله وايضا من فعل ابن عمر فيما يروي عنه مولاه نافع، كان ابن عمر اذا اراد ان يقضي مكه يفعل كذا وكذا. هنا إذا تأثر المسلم للمحرم أن يدخل مكة ووافق دخوله وخروجه هذين المكان، لكن الإشكال فيما إذا لم يتفق دخوله وخروجه واحدا من هذه الأمكنة، هل يتحصل يحرق السيارة مثلا يدخل من مكان كذا وكذا خروجا وكذا دخولا، يعني يتكلف ويتقصد من فقهاء ما لا يفعل هذا، والجماهير قالوا لا يتقصد ان كان فيه مشقه، اما هذه المشقه لا شك اصبح مداخل مكه ما يعرفون معروفه، ليس الا للسيارات ليس ثمه طرق اخرى، ليس ثمه طرق اخرى. والخلاف يعني اقول يعني معتبر في الزمن الاول، لكنها اصبحت مداخل مكه جدا معروفه، ومداخل مكه من الشرق والغرب والجنوب بل من جميع الجهات طرق ممهده معبده معروفه. هذا من حيث كلام المؤلف رحمه الله. قال وما يتعلق به أي من الدخول من الطواف والسعي إذا دخل يعني الحرم، نعم. قال يسمى بسواسوة دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، وهذا كما ذكرنا لكم فعل ابن عمر ورواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا التي بالبطحاء ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. لكن حديث ابن عمر يفيد انه كان حديث نافع انه عليه الصلاه والسلام اعرف ان ابن عمر اذا اراد مكه واذا قدم مكه انزلوا معي، كان يبيت بيطلا ويغتسل ويدخل نهارا، وكان يقرا هذا الفعل في النبي صلى الله عليه وسلم. مكان يسمى طوع وهي بيت ما قلت لكم، اثنين يغتسل يدخل نهارا. وحديث الحرش الكعبي عند اهل السنن بسند قوي انه صححه وايضا احسنه او جوز اسناده المذكور بن حجر وغيرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل اليها، فاختلف اهل العلم. لكن في حديث صحيح صريح ان ابن عمر البخاري مسلم كان يقول يبيت بيدي طوال ويغتسل ويدخل مكه نهارا، هذا صحيح. فالجمع هنا دخل ليلا وهنا دخل نهارا، فاي الاوقات افضل دخول مكه ليلا ام نهارا؟ على خلاف وجماهير اهل العلم على دخولها نهارا. واذا ان شاء الله عز وجل أعدكم بعدا يعني معك المشيئة إن شاء الله، إن شاء الله نجد وقتا مناسبا بإذن بعد أوسط ونتخذ يعني نأخذ معكم عمرة، لأن العمرة هي لب ورأس الحج، من أحسن عمرة زاد أحسن حج. إذا أخذنا عمرة يعني مجموعة مثلا في العلم منكم تأخذ كلكم ما يمنع بحسب الترتيب نأخذ العمرة ونتأسى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من بداية إلى ذهاب وإياب بإذن الله حتى المقدر ما يضعف لا بعلم يحسن كلام العلم ويعرف هذه الأحكام لكن إذا دخل المقدر عند الطواف يستوي بنفسه بإلحام هذه الأمور لربما يغفل عن السنن لربما يترك سننا فهذه مهمة لابد أن يكون وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام نادى الناس أن يحاول سمع الناس قلوب مؤلفة وأيضا قال تعالى عن الناس تكون وسيقول الحكيم رحمه الله كان يأتي بطلابه ويعتبر بينهم ويقول عنه السنن وصفة العمر على وجه الشرعي وكان يعني يتكلم عليه الصلاة والسلام أخذ بعض طلابه في الحج ويريهم يعني الحج على السنة على الطريقة النبوية وهذا السنة متبع عند السلف السنة متبع إن شاء الله ويقول فرص معلقة بالمشيئة الدخول نهارا ليلا جماهير على أن الدخول نهارا هو السنة ومنهم من قال الليل لأن حديث حبر الشفاعي والإبهام في السنة في نظام لكنهم من القوات من حجر غيرهم أن يقول كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة ليلا والقول الثالث مثلا أن الدخول ليلا ونهارا سيئا بحسب ما يتأدى للمحرمين الدخول لكن حديث ابن عمر كان يبني كان يعني يتقصد ليطوع عند البيت هناك ويغتسل يوصل ثلاث مرات في النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اخر ان ابن عمر لا يدخل مكه حتى يبيت بيطوع فهذه الامور تدل على تاسس والاقتفاء بابن عمر وامره الى الصلاه والسلام لكن الإنسان يحتاج دخول ليلا لا الحاجة يسنى الحاجة ترفع السنة والضرورة ترفع الواجب وماذا يقولون المحظورات به؟ إيه؟ المحظورات تبيح المحظورات فهذه الحاجة تبيح السنة وتبيح المكروه عفوا الحاجة تبيح المكروه قال الخروج من أسفلها ويسن واحد من احكام الخمسه التكليفيه انتم تعرفونها قال ويسن دخول المسجد نعم ويسن دخول المسجد الحرام من باب بين شيبه لما روى مسلم وليس لمسلم شيء من هذا الخبر لكن الحديث عند البيهقي لعله وهم لما روى الحاكم والبيهقي عفوا الحاكم والبيهقي وغيره عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في ارتفاع الضحى يعني لما ارتفعت الشمس وحن وأناح راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل وعليه جماهير العلم سن دخول المسجد فيما تكلمنا نحن عن دخول مكة أما هذه المسألة دخول المسجد المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له أبواب واليوم أبواب أكثر مما كانت كلما اتسع المسجد كلما كثرت ابوابه باب بني شيبه اندرس وعد عليه الزمن وغيره وان كان قدره فاقي وغيره لكن ذهب هو اكثر ما يكون ساتكلم عنه ممكن تقريبا صحيح كون الاسم درس يبقى رسمه لا اسمه اسم ذهب مكان معروف حددوه قريب المسعى ويسمى الان باب السلام يعني هو السلام يعني الطالب الذي يراد هذا العمر او دخل المسجد وتاتى له وتاتى له دخول هذا الباب سنه النبي صلى الله عليه وسلم لكن متى اذا اراد اذا كان مكرما او اراد العمره والحج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبه ويسمى الان باب السلام وفي الدوله الطاهره العثمانيه كان يسمى يعني باب عبد الشمس عبد شمس بن مناف

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج يقول هكذا: اللهم اعصمني من الشقاء والجوع. وهذه الروايه بحثت عن سندها غير مره وجدت انها اساليبها مستقيمه. هذا من التنوع، من خلاف التنوع. وبسند لا باس به حسنه بعضهم وقواه اخرون وضعفه محققون، الا انه يستانس به اذا دخل احدكم طلع على الله العظيم ووجد الكريم وسلطان الكريم من الشيطان الرجيم. ما قال بسم الله كفي او عصمه الله نشقى الرجيم سال يومه كما قال عليه الصلاه والسلام. وهذا الحديث يعني في سنده نظر وخلاف، ايضا حتى في قوله عليه الصلاه والسلام سلطان القديم، القديم ليس من الفاظ الشرع لا في الكتاب ولا السنه. أي أن كان ربما الراوي تلقى أحد بالمعنى أو أنها بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي والمعنى اللغوي أعد من اللغة الشيء، لأن أسماء الله لا تصف بالقدم. لكن لما قال سبحانه في القديم بالمعنى اللغوي يعني الأول، الأول يعني تأتي باللغة بهذا، لكن لا ليس صلة، السلطان صلة، القديم خبر يخبر عن هذه الصلة بأنها قديمة، خبر أوسع من باب الصفات، والصفات أوسع من باب الأسماء. قال وعلى السنة أن يقول عند دخول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله اللهم افتح لي أبواب فضلك، هذا الحديث لا يصح رأسا لا يصح. وأقول صحيح اللهم افتح لي ابواب، اللهم افتح لي ابواب فضلك. وفي روايه اخرى ذكر بعض اهل السنن اذا خرج ايضا يقول كما قال عند الدخول اللهم افتح لي ابواب رحمتك، يقول عند الخروج اللهم افتح لي ابواب فضلك. لكن الثالث ان يقول اللهم اني اسالك من فضلك. ولهذا نجد بعضا أو إن تجاسرنا قلنا كثيرا من ممن ألف في الأذكار لم يحرر كثيرا من هذه التنوعات، أي أذكار دخول المسجد والخروج كلنا يحفظها منذ أن وضع عن العلم على عبارة، لكن في عبارات أخرى وفي أيضا وفي بعض الكتب منتشرة الآن فيها بعض الملاحظات، يعني فيها حديث ضعيف واهية فيما هو صحيح، فيما هو هي صحيح وفي زيادات، فأعطى العلم أن يعني ينظر إلى كتب الأمهات في زيادات الأذكار. أعظم عبادة عبادة الذكر. قال أبواب فضلك وذكره بأسباب الهداية، ذكره وليس حجة ابن الجزي رحمه الله، لكن لو قال عند أحمد قال عند السنن ذكره أو المسند أو الصحاح، لكن يذكره يعني يعزوه إلى الكتاب، هذا مما يتناقله الفقهاء بعضهم عن بعض، بعضهم عن بعض. الوجه رحمه الله عزاه الى كتاب الفشل والقناع، والفشل والقناع توصل كثيرا من كتاب المبدع، والمبدع اخذ من الشرح الكبير ويعزو بعضهم لبعض، والشرح الكبير عزاه ايضا الى الشويكي والى الجراعي صاحب الوجيز، وينقل بعضهم من بعض، لكن عند التحرير يتبين ان عبارات تحتاج الى وقفات. نعم. فاذا فريق رفع يديه عليه السلام عليه السلام هكذا عبارة البوت هكذا مكتوب عندنا صلى الله عليه وسلم. لحظة نعم. فإذا رفع يديه لفعله عليه السلام رواه الشافعي عن ابن جرير. نعم. قال فإذا رأى البيت رفع يديه، مفهومه أن البيت لا يرى إلا إذا دخله المسلم. البيت مقصود به الكعبة، مفهومها الكلام أنه لا أن البيت لا لم يكن يرى حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الأسوار والميتات كانت تعلو البيت، وهذا خلاف الصحيح. الصحيح أن البيت إلى قريب لم يكن شيء من البيوت يعلو، الإنسان يراه قبل أن يرى المسجد، فربما لم يكن للمسجد أسوار، كان الرجل دخل يراه قبل أن يرى دخل المسجد، البيت كان في فسحة من الفناء والنظام، كان عالي الكعبة كانت